الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة، أحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وإنه سرني كثيرا ما رأيت أن هؤلاء الشبيبة المباركة، صلى الله العلي العظيم يزيدهم ثباتا وهدى وإيمانا، وأن يجعلهم من دعاة الحق ومن أنصاره، وأن يعيذنا وإياهم من أسباب الفتن ومضلات الفتن. أيها الإخوة، سوف أتكلم عن أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: إن للحسنة ضياء بالوجه، نور بالوجه، وراحة في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. خمس فوائد. فوائد ايش؟ الحسنة يعني الطاعة، طاعة الله عز وجل. وإن للسيئة لا سواد في الوجه، ظلمة في الوجه، وضيق في القلب، وضيق في الرزق، وضعف في البدن، وبغض في قلوب الخلق. فأينا إخواني يرضى أن يكون من هذا الصنف؟ إن للحسنة لنور في الوجه، تجد الطائع، علامات الخير على وجهه، علامات القبول، علامات الطاعة، علامات البركة في وجهه نور وفي قوله نور. نعم، يقول مجاهد ابن دعامة السدوسي وهو من تلاميذ ابن عباس، روى عن التفسير، يقول: من اتجه بقلبه إلى الله وجه الله قلوب العباد إليه. من جعل عمله ظاهرا وباطلا لله عز وجل، وتشرف أن يكون عبد لله، لأن العبودية شرف للعبد، ليس هناك شرف ولا مكانة عالية للعبد لابن آدم للمخلوق عامة إلا أن يشرف بأن يعبد الله عز وجل. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. شرف أن يكون عبد لله. لذلك الله سبحانه وتعالى شرف عباده وخلص عباده بالعبودية، شرفهم بالعبودية، لما قال عن نوح، مدح نوح، ماذا قال له؟ قال: إنه كان عبدا شكورا. إنه من عبادنا يوسف، إنه من عبادنا المخلصين. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم، شرف. وأشرفهم وأفضلهم سيدهم صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله، شرف الله بالعبودية في أفضل المنازل وأفضل المقامات، شرف بالعبودية في أفضل المقامات في الإسراء والمعراج. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، فقال بمحمد ولا برسوله، وإنما قال بعبده، لأن شرف أن يكون عبد لله يا أخوان، شرف. سبحان الذي أسرى بعبده، وشرفه بهذه الصفة أيضا في نزول الوحي: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. وشرف في موطن الدعاء واللجوء إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فكونك تتعبد لله بقلبك وقولك وجوارحك وحياتك وجميع ما تملك لله عز وجل، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا فخر لك أيها العبد، فخر أن تكون عبد لله، لأن العبودية أقسام، عبودية هي بمعنى التذلل الذل والخضوع والتعبد، وهذا يدخل الذل والخضوع، وهذا يدخل فيه كل الخلق، كل الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. النوع الثاني عبودية، يعني النوع الأول عبودية عامة تعم جميع الخلق حتى السماوات والكواكب والشمس والأراضي كلها عبد لله، مثل ما تقول هذا الطريق معبد مذلل بكثر رمية الأقدام عليه فصار معبد، طريق معبد يعني معبد، فالخلق كلهم عبادة عامة. أما النوع الثاني فهي عبادة خاصة، وهم أهل الإيمان أهل التذلل والمحبة والخوف والرجاء. قال جل وعلا وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهم عباد للرحمن، لأن هناك من يعبد الشيطان وهناك من يعبد غير الله من الأوثان والأصنام والأضرحة والقبور والأولياء والجن والشياطين والأنبياء والملائكة والشمس والقمر والكواكب، يعبدون غير الله عز وجل، إذن ما هم عبادة الرحمن. وهناك عبودية اسمها عبودية خاصة الخاصة، خاصة الخاصة، قال جل وعلا في قوله إنه كان عبدا شكورا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه إنه من عبادنا المخلصين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وفي رواية وكانوا لنا عابدين. لذلك الشيطان الخبيث يعرف معنى هذه العبودية، يعرفها، لذلك يريد أن يبين أن هؤلاء لا يستطيع عليهم الشيطان، عبودية الخاصة هؤلاء خاصة الخاصة لا يستطيع الشيطان عليهم أبدا، لا يستطيع أن يغويهم. لذلك قال الخبيث، ذكر الله في القرآن قوله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم استثنى، قال إلا عبادك، عبادك، لو كان هذا، لو كان العبودية هذه ليست خاصة لصار ما أحد، ما قدر الشيطان يجي أحد من عباد الله. لذلك نجد الشيطان أقوى كثير من عباد، من عباد العباد بمعنى العبودية العامة. أما العبودية خاصة الخاصة هذه فهذه الشيطان لا يتسلط على أصحابها، إلا عبادك منهم المخلصين. فصدق الله قوله، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب أليس كل الخلق عباد لله؟ إذا ليش الشيطان سلط على بعضهم؟ لأن هؤلاء ليسوا عباد خاصة لله، عندهم عبادات أخرى لغير الله. أما العباد الخاصين فلا يستطيع الشيطان يتسلط عليهم. كيف أكون أنا بهذه المثابة؟ كيف أكون عبد من العباد الذي لا يستطيع الشيطان يتسلط عليهم؟ لابد أن تعبد الله عز وجل في جميع الحالات وفي جميع الظروف وفي جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، تعبده في السراء وتعبده في الضراء وتعبده في الرخاء وتعبده في الشدة وتعبده في المنشط وتعبده في المكره، تعبده إن خالف الأمر هذا هواك تعبد الله عز وجل، إن خالف عادات ربعك تعبده، إن خالف عادات قبيلتك تعبده، إن خالف هوى نفسك تعبده، هذه العبادة. أما أن تعبد الله فيما يناسبك حسب ظروفك وحسب العادات وحسب الأحوال الاجتماعية والعادات القبلية، لا، هذه العبادة هذه أصبحت عبد الله عز وجل، إذا الشيطان بتسلط عليك. بعض الناس الآن يلتزم ويستقيم ويعبد ربه ما دام الدعوة رخاء وأمور خير ومدح من الناس وثنى وجزاك الله خير وكذر الله من ذلك ويضرب فلا من أحد ذمه ولا أحد سوى به شيء ولا جاء بعض المشاكل ترك الدين، لا يا أخي، هذه ليست عبادة، قد تبتلى، قد تمحص على فلام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بعض الناس يعبد الله كأنه على شبه حفرة، بس يا الله يا الله يقولوا يدفتفون يا الله يهدي يا مهدي، فلا أي شيء، كأنه بيزعل على الناس، كأنه بيزعل على الدين، لا شيء خاص بهم للدين، لا، هل تعبد الله من أجل الله؟ مو من أجل أنت الناس ولا أجل الناس. امدحوك فأنت عبد الله، إن ذموك فأنت عبد الله. لا تنظر هذا الأمر، لا تنظر مدح الناس ولا تأثر بذم الناس. لذلك الله عز وجل ذم هذا في القرآن، قال جل وعلا: ومن الناس، اسمعوا، من الناس بعضهم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على حد حافة حرف، بعد اللي بيطيح على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، جلس عبد الله في الدين وملتزم، وإن أصابه فتنة شو يسوي؟ انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما ينبغي، لابد تصمد تثبت على دين الله عز وجل، تعرف ان الله عز وجل ما خلقك لهذه الدنيا، خلقك ليمتحنك فيها، والجزاء هناك عند الله سبحانه وتعالى. صبرا قليل، النبي لما مر على آل ياسر قال: صبرا قليل آل ياسر فإذا موعدكم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الدنيا ما يقارب 63 سنة صلى الله عليه وسلم، منها 23 سنة كلها في الدعوة والرسالة والبعثة، ومع ذلك كان في تقشف من العيش، وكان في جلد، وكان في جهاد، وكان في دعوة، وكان في صبر، وكان في احتساب، وكان في تبليغ على دين الله حتى توفى الله، حتى أنه في آخر رمق دعا إلى التوحيد ودعا إلى الصلاة التي هي من أعظم شعائر الدين. قاتل الله اليهود والنصارى، أو لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبرا بها المساجد، يحذر ما صنعوا، لأن يعرف أن الشرك هذا إذا دخل في الأمة انتهت عليها السلام. ثم قال أيضا: الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم، لأن الصلاة من تركها فقد كفر. فعليه الصلاة والسلام لم يمت حتى بلغ الله به الدين، ومع ذلك لو أنه تكلم بكلمة واحدة ودعا ربه أن تسير جبال مكة ذهب له صارت تحت، ومع ذلك ما يبغى الدنيا، لأن جزاءه يا إخواني وجزاء الصالحين أتباعه صلى الله عليه وسلم ليس في الدنيا، الجزاء هناك في الآخرة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ولو وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. طيب النهاية: والآخرة عند ربك للمتقين. أنت عبد لله، إن جاءك خير في الدنيا فأحمد الله، وإن ما جاءك شيء فأجز عند الله عز وجل. لذلك إن للحسنة ضياء في الوجه وطمأنينة في القلب، تعيش في حياة طمأنينة مرتاح، ما عندك قلق، ما عندك هم، ما عندك حزن، ما عندك اكتئاب، ما عندك أمراض نفسية، ما عندك شهر، تأكل طبيعي، سلام طبيعي، تقرأ طبيعي، تعلم أنك إن عشت ومت كلها سوى، تعرف أن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، طمأنينة في القلب. لذلك يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجيك رزق ما حسبت انه بيجيك، يجيك مع درب او مع طريق ما حسبت انه بيجيك معه. ليه؟ لانك اتقيت الله سبحانه وتعالى، وراحة في القلب وقوة في البدن، حتى بدنك صحتك تتحسن. شوف الان الانسان اللي عنده طاعات تجده مرتاح، وش اللي عنده معاصي ولا عنده انحرافات تجده حالته حال، اكتئاب في وجهه، مظلم حالته حاله، اعصاب، وسوسة، أمراض، هموم، غموم. ولو كان يظهر نفسه أنه طيب لكنه في الباطن تعبان، مثل ما يقول المثل: خلاخل والبلاء من داخل. وقوة في البدن، يكون عنده قوة أيضا، وسعة في الرزق، يبارك الله في رزقه ولو كان قليل، لو كان راتبه شوي قليل حصله تبارك ربي فيه، فعليه ديون ولا عليه مشاكل، إن كان عليه ديون حلها رب العالمين وانتهت وقضي قضية منه وحبه الناس وأثنوا عليه. ثم أيضا ومحبة في قلوب الخلق، من شافك ما شاء الله كثر الله من أمثالك، ما شاء الله الله كثر يدعو له الناس، وبعض الناس بعض الناس يدعون عليه الناس يبشرونه، الله لا يحييه، الله لا يكثر أمثاله، أعوذ بالله. ليش؟ لأن الله يبغضه. لذلك جاء في الحديث ألا تسألوني من خيركم من شركم؟ قال الله رسوله أعلم، قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وفي الحديث الآخر مستريح ومستراح منه، يعني يحتل يرتاح ويحتل يرتاح الناس منه. أما المؤمن إذا مات فإنه يستريح من تعب الدنيا ومن نصبها ومن همومها، وأما الكافر فإن الناس ترتاح من الأرض والبلاد والعباد، وكما قصر هذا حديث. فلذلك إخواني يسعى بأن يكون من عباد الله. لذلك الشيطان كم الحديث قال لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تستطيع. طيب الشيطان من تسلط عليه؟ تسلط على عاصي الله، كما قالوا الشيطان عاصي الله. قال جل وعلا إنما سلطانه على الذين يتولونه. ما معنى يتولونه؟ يعني يتخذونه ولي من دون الله، يطيعونه، ينفذون أمره، يعتبرون بأمره. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كل ما قال الشيطان شيء قال يا رسول الله لا تصلي، قال حاضر. كان يصلي قال لا تروح الحين اجلس ثاني قوم لا تقرا، قال حاضر. ليش؟ ما هو يقول حاضر بلسانه، ترى يقول بقلبه بحاله، افعل كذا، استعمل كذا، انظر، عاين، فتش المقطع، ادخل على الموقع، افعل كذا، رح منه، تكلم الحرام، افعل الحرام، اقبل الحرام، كلها من الشيطان. اوامر من الشيطان وهو سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. والنتيجة مش يصير من الشيطان يوم القيامة؟ يتبرأ منك، يتبرأ منك، يتبرأ. اول ما تشوف الحسرة اذا وقعت في المعصية تندم، تعرف انك خطيت، ثم يتبرأ منك عند الموت. فلما كفر قال اني بريء منك اني خاف الله رب العالمين. خلاص ما ينفعك. لذلك اخواني في الله لا احب ان اطيل عليكم، انا سررت جدا في هذا المكان وسعدت بهذه الوجوه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون من فضله ويجعلنا هداة المهتدين، وان يحفظنا بالاسلام قائمين وبالاسلام قاعدين وبالاسلام راشدين، ولا يشدنا الاعداء ولا الحاسدين. نساله من كل خير الخزائن بيده، ونعوذ به من كل شر الخزائن بيده. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا ومن خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم توفنا وانت راضٍ عنا، اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم ارزقنا توبه نصوحا قبل الموت، وراحه عند الموت، وعفوا عند الحساب. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.